حصريا على شبكة سما. بينا يلا بينا بينا يلا حناخد منها ايه عديها ما تسيبها على الله حنتعب روحنا ليه. بينا يلا بينا بينا يلا حناخد منها ايه عديها ما تسيبها على الله حنتعب روحنا ليه. دنيا دي يا دوب ايام تعالوا ننسى اي خصام نعيشها كده زي ما هي قد ما هي صافيه النيه وتتحقق الاحلام. بينا يلا حناخد منها ايه عديها ما تسيبها على الله حنتعب روحنا ما هي صافيه النيه وتتحقق الاحلام.